هل يجوز محاربة الجار الذي لا يصلي ولا يصوم ويشرب الخمر ويتعاطى الزنا، ودائما وأبدا هو مع جيرانه في مشاكل، وقد هدد كثيرا منهم بالقتل، فما الرأي في ذلك؟ هل يجوز قتل هذا الكافر إذا كان على هذه الحالة أم لا؟ لا يجوز لأحد الناس أن يقتلوا أحدا في دولة إلا أن يكون هذا الشخص يستهتر بالإسلام وبنبي الإسلام أو بالقرآن، والدولة ليست مقيمة للإسلام، أي لا تحكم بالشرع، ولا يخشى هذا الشخص أن يترتب على تصرفه فتن وشر وقتل. يجوز في هذه الحالة أن يقتل من يتنقص الإسلام ويستهتر به، من يسب الله أو رسوله أو دينه، لكن بشرط أن لا يكون فعل الشخص هذا مرتبا مشاكل وفتن وقتلا. ولذلك فالأحوط أن ينصح ويزجر، فإن كان في دولة إسلامية تقيم شرع الله جل وعلا فلا عذر لهذا المسائل وجيرانه أن يتركوه، بل يبلغ شخص ويشهد البقية عليه بما يرتب عقوبة تردعه أو تزيله من الوجود. والذي يظهر أن هذا السائل ليس من هذه البلاد، نعم، من المملكة، نعم، فهو سائل يسأل من خارج المملكة، فينبغي للإنسان قبل إنكار المنكر أن ينظر في عواقب ذلك الإنكار وما ترتبه عليه وعلى أهل بيته وأسرته ومن كانوا على شاكلته من المتقين، وألا يعرضهم لخطر ومشاكل وفتن لا يدرى ما نهايتها، لأن الإنسان مطلوب منه أن يكون حكيما في تصرفه، حكيما في إنكار المنكر، وأن يكره المنكر. والنبي يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فما دام هذا الشخص يمكن الإنكار عليه باليد فليفعل، وإذا خشي من ذلك فباللسان، وإذا خشي من آثار ذلك فآخر مراتب الإنكار القلب، وهو أن تبغضه وتبغض مجالسته والاتصال به. والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، والله أعلم. جزاكم الله خير.